فشر الصحابة الأنصار رضي الله عنه بهذا الدعاء وانتهت هذه المشكلة التي كانت ستحدث فتنة بسببها لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف. الآن وزعت الغنائم كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاستعدادات للرجوع إلى مكة، يريد أن يرجع الآن إلى قبل أن يتحرك. وإذا وفد من هوازن جاءوا، كانوا قد تشاوروا أنه الآن نساءنا وأطفالنا كلهم راحوا، كيف الحياة بعدهم وأموالنا كلها راحت، فماذا نفعل؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، يا محمد، يعني ارأف بنا، ما بقى لنا شيء، لا نساء ولا أطفال ولا أموال، ارأف بنا. قال والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان إلا أنا أنتظركم، أنا أريد أرأف بكم أكثر من شهر وأنا أنتظركم الآن، 20 يوم الحصار ما استسلمتم، وهذه 10 أيام أخرى انتظرتم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم، الآن بعد ما وزعت الغنائم الآن تأتون، توزعت الآن ما أستطيع شيء، صارت ملك الناس. قال يا محمد جدرنا. قال أيه أحب إليكم، النساء والأطفال أم الأموال؟ اختاروا واحد من الاثنين، ما أستطيع أرجع لكم كل شيء، إما الأموال وإما النساء والأطفال. قالوا لا نعدل بالحسب شيئا، ما نقارن أطفالنا ونساءنا بالمال، نريد النساء والأطفال. قال إذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام، قولوا نحن نسألك أن ترجع لنا كل شيء. فأمر بجمع الناس، فاجتمع الناس كلهم، فوقف وقت هوازن يسترئف الناس ويسترحمهم، ارجعوا لنا أسرانا وارجعوا لنا سبايانا وارجعوا لنا أموالنا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الأموال فلا يمكن. فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أنه يريد أن يشد على أطلاق السبايا. فقال المهاجرون وما كان عندنا فهو لكم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الأنصار قال وما عندنا فهو لكم. فوقف عيينة بن حصن قال وما ما عندي فليس لكم، ما أعطيكم منه شيء. فقال عباس بن مرداس أما ما عندي وعند اليسرين فليس لكم. تشجع لوقف عيينة. فوقف بن سليم أصحابه قالوا أما ما عند بني سليم فهو لكم. قال خذلتموني. بني سليم رفضوا أن يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس، وأطلقوا سبايا هوازن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أطلق كل الناس سباياهم إلا اثنين، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن. قالوا ما نعطي، سيد بني تميم وسيد بني سيد غطفان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم قال اطلقوا السبايا. قالوا يا رسول الله لسعت ملكنا. قال اطلقوهم وانصفكم اعطيكم. فقال عيينة كم؟ قال بكل واحد 4 من الإبل. قال رضيت. فاطلق باقي سبايا هوازن بهذه. لكن هوازن لما اخذ السبايا ظلوا على الكفر، رفضوا الاسلام. في هذه الفترة تحرك الاسلام في قلب رجل غير متوقع، هو مالك بن عوف سيد هوازن، كان في حصن اللية، ما هو قادر يطلع من الحصن، حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف. فتحرك الاسلام في قلب شاف، قال انما انا جزيرة في بحر، ماذا كل الناس وعاف، لو بقينا على هذا الحال والله ما نأمل نخرج من الطائف، ما نقدر نتحرك من الطائف، كل الناس معه. فوقع الإسلام في قلبه، فأرسل يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الأمان، فجاء فأسلم مالك بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره على مجموعة من الفرسان، قال لا تهاجم للطائف، يختبر حسن إسلامه. فأخذ المجموعة وهاجم قومه، هاجم الطائف وظل يهاجمهم إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فشاف أهل الطائف أن حتى سيدهم أسلم. لكن ظلوا على الكفر مصممين. كانوا يعبدون الله ويسمونها الربة. في هذا الوقت مع هذه الأحداث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت واستقر الأمر، الطائف ما زالت لم تفتح، ما في أي أمل لفتحها، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجعرانة المكان الذي فيه السبايا، رجع إلى مكة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. هذه يسمونها عمرة الجعرانة، هذه عمرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حج، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ما حج، وأمر على الحج في السنة الثامنة للهجرة. الآن السنة الثامنة، مكة بيد المسلمين، ثلاث سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد المسلمين، في السنة الثامنة، وأمر على الحج فيها عتاب بن أسيد الشاب اللي تولى مكة. السنة التاسعة تولى الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم حج بمسجد. ففي هذه السنة أول سنة تفتح فيها مكة الذي تولى الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه. رجع صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، رجع إلى المكة. في هذا الوقت أيضا يحدث حادث كبير جدا له أثر كبير على الثقيل، وهو عودة عروة بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف، سيدهم كبيرهم، هو الرجل الذي عناه مشركون في القرآن الكريم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف. هكذا مكانته في العرب. فعروة لما رجع جاءته الأخبار ماذا حدث لهوازن، ماذا حدث لمكة، دخل الإسلام في قلبه. فما ذهب الى الطائف، ذهب الى المدينة، من جرى اسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، واحد من اعظم العرب هذا يسلم. ثم ان عروة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف عناد اهل الطائف، قال اذا يقتلوك، فقال دعني يا رب، قال اذا يقتلوك، قال وإن كان لا بد لي من ذلك، لا بد أن أدعو قومي للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فخرج الآن عروة بن مسعود يريد دعوة قوم للإسلام، وهم لا يعلمون أنه مسلم لأنه كان في جرش ما جاءه. وصل عروة بن مسعود، خرجت الاحتفالات بعروة بن مسعود، وكان من عادة ثقيف أنهم إذا وصلوا الطائف يذهبون بها ثم يأتون، يذهبون الى الربة على ما. فعروة بن مسعود اول ما وصلوا الناس تستقبله ما ذهب الى الربة، قالوا لعله عام وكذا، فجلس اليه سادة ثقيف، فاخذ يدعوهم الى الاسلام، تتمون يريد ان يظهر امر اسلامه، يريد ان يدعو الناس للاسلام. فلما صار وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن باذان الاسلام. هنا شاد الثقيف ما صبروا، خافوا انه هذا سيفتن كل ثقيف، لو تنقلب ثقيف نحو الاسلام، فما صبر عليه، سموه بالنبال فقتلوه، فمات في موت جاوزه. الان شاد الامر على ثقيف، ما هم قادرين يخرجون حتى خارج ثقيف من شدة الخوف، لان المسلمين في كل مكان. فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل، اخيرا اتفق، قالوا نسلم، نسلم لأخذ بشروط، واتفقوا على الشروط، فأرسل الوفد ليأتوا بالإسلام. فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نسلم هذا الزنا، قال دين فيه زنا ليس بدين، ما هو دين هذا الذي فيه زنا؟ قالوا إذا لا نسلم، قال ما أقبل إسلام فيه زنا. قالوا نتناظر عن الشرك. جاءوا قالوا يا رسول الله نسلم بشرط ان تأذن لنا في الخمر، قال لا، الخمر حرمها الله لأحد. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه، راحوا تشاوروا ايضا ما في فائدة. جاءوا مرة ثالثة قالوا يا رسول الله اذا تأذن لنا بالربا، نتعامل بالربا، قال لا، تسلمون بدون هذه، هذا يحرمها الله عز وجل، الدين الله ما يمكن التنازل عنه. فراحوا تشاوروا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نسلم، حرم علينا الزنا وعلينا الخمر وحرم علينا الربا، لكن لا تهدم الربة. اترك الله.